محراب فكر تنير العقل ترشده وتنصر الحق بالبرهان تعبده على الكتاب وهدي المصطفى انطلقات تغيث ذا الحيرة الملهوف تنجده. نفعنا الله بعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. ثم الأصل في أسماء الله تعالى التوقيف الشرعي بكتاب ناطق أو خبر متواتر، ولا يوجد في الكتاب في أسمائه تعالى لفظ القديم ولا في المتواتر، وإنما ورد في بعض أخبار الآحاد، والعقائد إنما تبنى على الدلائل الموجبة للعلم قطعا. وقد أطبق العقلاء من الأولين والآخرين على تسمية صانع العالم قديما، وفي هذا دلالة واضحة على كون العقل حجة من حجج الله تعالى. جميل. يقرر المصنف في هذه الأسطر مجموعة من القضايا التي ينبغي أن تكون ذات حضور في الذهن. يقول: ثم الأصل في أسماء الله تعالى التوقيف. الباب في أسماء الله تعالى أضيق من باب الصفات، فباب الصفات يتوسع فيه ما لا يتوسع في باب الأسماء. قال: ثم الأصل في أسماء الله تعالى التوقيف الشرعي، أي أن الله تعالى لا يسمى باسم إلا أن يكون هذا الاسم جاء به الشرع، جاء عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فليس لأحد أن يسمي الله تعالى وفق هواه أو وفق ما يخترع ويبتكر. فبعض الناس يسمي المولى جل جلاله القوة الفاعلة في الكون، والبعض يسمي الله جل وعلا بغير ذلك من الأسماء، هذا لا يجوز. لكن باب الوصف فيه توسع، فيه شيء من التوسع، وليس على إطلاقه، بل يجب على الإنسان أيضا أن يحذر من أن يكون الوصف الذي يصف به ربه جل جلاله فيه معنى من معاني النقص أو الحدوث أو نحو ذلك، لأن الله جل جلاله مستحق للكمال المطلق، فأي تعبير يوحي بنقص لا يجوز أن يطلق على الله تبارك وتعالى. قال: ولا يوجد في الكتاب في أسمائه تعالى لفظ القديم. القديم هو الذي هو الأول بلا ابتداء، القديم هو الأول بلا ابتداء، وهذا الوصف هل هو اسم أم ليس باسم؟ ورد في رواية أسماء الله جل وعلا ذكر القديم، وليس يصح أن يقال إنه لم يرد، بل ورد ولكنه في إسناد فيه ضعف، وورد في إسناد حسن قوي وسلطانه القديم. فإذا ورد وصف القديم ورد، واسم القديم ورد على ضعف. يذكر هنا فيقول بأن العقائد مبناها على القطع، وهذا الاسم إنما ورد في أخبار الآحاد، فكيف تذكرونه؟ وخاصة أنتم يا معشر الأشاعرة الذين تقولون بأن خبر الآحاد ماذا يا شيخ أنظر؟ خبر الأحد ما له لا يثبت، لا يؤخذ به في العقائد. فلماذا قررتم ذلك؟ فالجواب عن ذلك أن العقائد غير الألفاظ المعبرة عنها. العقيدة في حدها في ذاتها لا تثبت إلا بدليل قاطع، فاتصاف الله جل وعلا بمعنى لفظ القديم، اتصاف الله جل وعلا، نحن عندنا في اللغة لفظ ومعنى، لفظ ومعنى يدل عليه هذا اللفظ، فمعنى القديم أمر قطعي، أي أن الله تعالى الأول الذي ليس لأوليته ابتداء، هو الأول الذي ليس قبله شيء، هذا من حيث الاعتقاد قطعي. من حيث إطلاق لفظ القديم على هذا المعنى الذي قطعنا وأيقنا به وجزمنا به، هذا ليس من الاعتقاد الأصلي، وإنما هو من فروع الاعتقاد، إنما هو من فروع الاعتقاد. وفروع الاعتقاد، فروع الاعتقاد لا يشترط لها، فروع الاعتقاد لا يشترط أن يكون المثبت لها خبر قطعي، لا يشترط أن يكون المثبت لها خبر قطعي، بل يمكن أن يكون المثبت لها خبرا ظنيا. وإذا كان المثبت لها خبرا ظني، فيكون العقيدة المترتبة على الخبر الظني عقيدة ظنية، لأن الظنية إنما ينتج ظنيا والقطعي ينتج قطعيا، فلا يمكن أن تكون عقيدة قطعية مبنية على دليل لا يرتقي إلى مرتبة القطع. ووصف الله تعالى بلفظ القديم أمر فرعي، ومعنى القديم أمر قطعي، وصف الله جل وعلا بلفظ القديم أمر ظني، أمر فروعي، وصفه بلفظ القديم أمر فروعي، ووصفه بمعنى لفظ القديم أمر قطعي، فهذا الفرق بين هذا وذاك. قال: وإنما ورد في بعض أخبار الآحاد والعقائد إنما تبنى على الدلائل الموجبة للعلم قطعا، وقد أطبق العقلاء من الأولين والآخرين على تسمية صانع العالم قديما، وفي هذا دلالة واضحة على كون العقل حجة من حجج الله تعالى. أما كون العقل حجة فلا خلاف، وأما كونه أي بالعقل ثبت لفظ القديم فليس صحيحا. معنى القديم ثبت بالعقل، لكن لفظ القديم أن يكون من أسماء الله تعالى لفظ القديم فلم يثبت بالعقل، هذا لا يثبت إلا بالنقل، لا يثبت إلا بالشرع، ولهذا قلنا أسماء الله تعالى توقيفية. واضح يا معشر المشايخ؟ قال: ومن الدليل على كون العقل حجة، تفضل يا شيخ سليمان. ومن الدليل على كون العقل حجة قوله تعالى خبرا عن أهل النار: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، أخبر أنهم إنما صاروا في النار لتركهم الانتفاع بالسمع والعقل. وفيه: لو أنهم انتفعوا بالعقول في معرفة السانع قبل ورود الشرع لم يسيروا في النار، بدليل دخول حرف أو لمن قال: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نعم، بين العقل والسمع يحققه قوله تعالى: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، فكان فيه دليل أن ترك الاستدلال بدليل العقل لمعرفة السانع عز اسمه موجب للنار كترك السمع. طبعا هذا القول ذهب إليه المعتزلة، وذهب إليه بعض الماتريدية، وأما مذهب جمهور أهل السنة فهو أنه لا تكليف قبل ورود الشرع، بدليل قول الحق جل جلاله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأن أهل الفترة الذين كانوا في زمن انقطاع من الوحي لم تبلغهم رسالة ولم يبعث إليهم نبي ولم تقم عليهم الحجة، فإن مردهم إلى الله تبارك وتعالى لا يقطع لهم بنار. هذا مذهب السادة الأشاعرة أهل السنة والجماعة، بيض الله تعالى وجوههم وأعلى منارهم، وهو مذهب جماهير المحدثين وجماهير المفسرين وأكثر أهل العلم. نعم، فما ذكره المصنف هنا إنما هو كما قلنا مذهب بعض أو طائفة من الماتريدية ومذهب المعتزلة، وإلا فالمذهب الذي عليه الجماهير أنه لا تكليف قبل ورود الشرع. ومعنى أنه لا تكليف قبل ورود الشرع أي أن الله تعالى من رحمته ولطفه بعباده أنه لا يؤاخذهم، ولو آخذهم لما كان ظالما لهم، لو آخذهم لما كان ظالما لهم، لكن من رحمته جل وعلا أنه لا يؤاخذهم بمجرد العقل، مع أن العقل لو استعملوه استعمالا صحيحا على وجهه لأرشدهم إلى الصانع، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، لكن مع ذلك من رحمة الله تعالى أنه جعل إقامة الحجة ببعث الرسل وإنزال الكتب، فأرسل رسله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإذا بالرسل، بإنزال الكتب، بدلالة الله جل وعلا للخلق تنقطع حجج الناس التي يتحججون بها. هذا لا يعني أن العقل غير مفيد، العقل يمكن أن يكون وسيلة لمعرفة الله جل وعلا قبل ورود الشرع، يمكن، لكن هل يؤاخذون بذلك؟ الجواب لا، الجواب لا، لا يؤاخذون إلا بإقامة الحجة عليهم بإرسال الرسل. طيب، وأما الاستدلال بالآية فالآية محتملة ليست نصا في موضع النزاع. قال فإن قيل، نعم مولانا ممكن سؤال هنا؟ نعم. هل يوجد فرق بين المذهب الماتريدية والمعتزلة في هذا المسألة؟ هناك فرق، وهو أن المعتزلة يقولون بأن العقل حجة مطلقا، يقولون بأن العقل حجة مطلقا، والماتريدية عندهم تفصيل فيما يتعلق بإثبات الصانع جل جلاله وغيرها من المسائل. فإن قيل قوله تعالى خبرا عن خزنة النار لأهلها، قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، ولم يقولوا أولم تكونوا عقلاء. قيل له قولهم ذلك كلام توبيخ على ما صنعوا، فيكون بأظهر الأمور وأعلاها، وحجج الشرع أظهر من حجج العقل، فوبخهم بالأظهر، وذلك لا يدل على أن العقل ليس بحجة. هذا مدفوع باتفاق بالآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وبقول الله جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، علل إرسال الرسل وإنزال الشرائع بألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فذلك دال على أن المؤاخذة إنما تكون بعد الرسل، بعد ورود الشرع. وهنا ينبغي أن ينتبه لأمر مهم، كثير من الذين يتكلمون عن مذهب الأشاعرة دون أن يعرفوه ودون أن يفقهوه. يقولون أن الأشاعرة يقدمون العقل على النقل، بينما المنصوص عليه في كتب العقائد والمنصوص عليه في كتب أصول الفقه أنه لا تكليف قبل ورود الشرع، لا تكليف قبل ورود الشرع. ومعنى ذلك أن الشرع هو الذي تقام به الحجة وليس العقل. ومعركة الأشاعرة مع المعتزلة إنما هي في أن المعتزلة قدموا العقل والأشاعرة قدموا النقل، الشرع أو النقل أو الوحي، دلالات ما دلت عليه الآيات والأحاديث. فكيف تقلب القضية؟ هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام أتوا من مدخل آخر، خلل، خطأ معين. ما هو هذا الخطأ؟ أن في إثبات الصانع، إثبات الباري جل جلاله في دلائل إثبات وحدانية الله تعالى، أنهم يذكرون يعتمدون على الدلائل العقلية، وهذا ليس عيبا ولا خطا، بل هو الحق وهو الصواب. وإلا فكيف تقنع إنسانا لا يؤمن بوجود الله جل وعلا؟ لا يؤمن بوجود الله، إذا لا يؤمن بكلام الله، لأن الإيمان بكلام الله لا يمكن أن يكون من غير الإيمان بالله تبارك وتعالى. إنسان لا يؤمن بالله، فتقول له أنا سأقيم عليه الحجة. كيف تقيم على الحجة؟ يقول الله عز وجل قال لك بأنه موجود، هكذا تقام الحجة؟ تقول له الله تعالى يقول قل هو الله أحد الله الصمد، إذن قامت الحجة؟ لا تقوم الحجة بذلك، إنما تقوم الحجة على الجاحد والكافر بأن تدله على بدليل العقل على أنه لا صانع لا خالق لهذا الكون إلا الله جل وعلا، فتدله من خلال أدلة العقول على إثبات الله تبارك وتعالى. فإذا آمن بالله تبارك وتعالى بعد ذلك تقول له هذا الرب الذي آمنت به واعتقدت وجوده أرسل رسوله، أرسل رسولا إلى الناس. كيف أرسل رسولا؟ ما يدريني أن هذا رسول وهذا ليس برسول، لو ادعى اثنان أو ثلاثة أو عشرة أنهم رسل كل يقول أنا الرسول وغيري ليس رسولا. إنما تقوم الحجة بالمعجزة، فالمعجزة هي التي العقل هو الذي دل على أن الله جل وعلا الذي لا يحيط به زمان ولا يحيط به مكان، وأنه متصف بالكمالات منزه عن النقائص، أنه هو الرب وليس الرب الطبيعة ولا اللات ولا العزة ولا الأصنام ولا غيرها. ثم بعد ذلك، بعد أن آمن القلب وأيقن واعتقد اعتقادا جازما لا يمكن أن يداخله شك ولا ريب بوجود الله تبارك وتعالى، جاء شخص ليقول أنا رسول من عند الله. حتى نؤمن بذلك لا بد أن تقوم البينة والمعجزة، الدليل البرهان على أنه رسول من عند الله. الدليل والبرهان هو الأمر المعجز، الأمر المعجز الذي لا يستطيع أن ينكره أحد. فهذه المعجزة دالة على أن هذا الرسول، بعد أن آمنا بهذا الرسول وصدقنا وأيقنا يقينا جازما لا يخالطه ريب ولا شك أنه رسول الله، قال لنا هذا الرسول الكريم الله تعالى يأمركم بكذا وينهاكم عن كذا، يأمركم بكذا وينهاكم عن كذا. حينئذ العقل هل له مدخل هنا؟ هل له مدخل هنا؟ أي بمعنى أنني أقول للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، عقلي لا يقبل هذا الكلام؟ لا، العقل هنا ليس له دخل في ذلك، له دخل في تفهم الخطاب، له دخل في تفهم الخطاب. فعقلك يدلك على الطبيب، عقلك يدلك أنك إذا مرضت لا تذهب إلى النجار ولا إلى الحداد، وإنما تذهب إلى الطبيب. فإذا ذهبت إلى الطبيب وفحصك بأدواته وخبرته وقال لك مرضك كذا، فإنك حينئذ عقلك، لأن هذا ليس مجال اختصاصك، سيتوقف وتأخذ بنصيحة الطبيب. هذا كمثال فقط للتقريب. فإذا العقل دوره في بداية الأمر هو الدور الأصلي الذي هو إقامة البراهين والحجج على وجود الله تعالى وعلى ما دل على وحدانية الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك يكون دوره في تفهم وتعقل وإدراك المعاني النصوص الشرعية. نعم. فإن قيل قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، في الآية دلالة أن قطع العذر يكون بالسمع لا بالعقل، قلنا هو عذاب الاستئسال في الدنيا، ألا ترى أنه ذكر القرى ولا قرى في الآخرة؟ وعذاب الدنيا جزاء على تكذيب الرسل زجرا لمن بعدهم عن تكذيب الرسل، ولا جزاء على الكفر، إذ جزاء الكفر بالنار على التأبيد في دار الجزاء، فكان إخبارا عن تأخير العذاب إلى حين بعث الرسل تفضلا منه. ولو أهلكهم بظلم كفرهم قبل ورود الرسل كان عدلا منه. نعم. طبعا هذا الاستدلال لا يسلم له، لأن الله جل وعلا يقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذا الاستدلال لا يسلم له، أي أنه صرفه لمعنى الآية عن عذاب الآخرة إلى عذاب الدنيا، وما كنا معذبين أي في الدنيا حتى نبعث رسولا، وأما في الآخرة فإنهم يعذبون بمجرد منحة العقل لهم، فهذا الأمر ليس على ما ذكر. نعم. هناك أحاديث تدل على أن أهل الفترة لهم يعني عذاب، أحاديث صحيحة، ماذا نجيب لهم؟ الأحاديث التي يعني أولا عندنا دلالة قاطعة في كتاب الله جل وعلا. نعم. إن لم تكن هذه الآية دلالة قاطعة فالآية الأخرى نعم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، دلالتها واضحة في ذلك. وأما الأخبار التي وردت في ذلك فإنها أخبار آحاد تعارضت مع هذا، تعارضت أي في أذهاننا، لأن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعارض كلام الله، وكلام الله تعالى لا يعارض كلام رسول الله، وكلام الله تعالى لا يعارض كلام الله في موضع آخر، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعارض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع آخر. ليس بين نصوص الوحي كتابا وسنة تعارض، التعارض إنما يأتي من ذهن المكلف، قد يفهم، يستطيع أن يفهم النص فهما صحيحا ويؤلف بين النصوص، وقد يزل عقله ويذهب فكره فيظن هذا النص هو المعمول به، ولا ينتبه لمخصصه، لا ينتبه لناسخه، لا ينتبه لمقيده، يأتيه الدخل من هذه المداخل. وأما من رزقه الله جل وعلا الفهم وتأنى وقام بالاجتهاد، أي بذل الوسع الكافي في البحث عن مراد الله عز وجل مع تأهله وامتلاكه لأدوات الاجتهاد، فإن الله عز وجل يوفقه لبلوغ ذلك. ولا تجتمع الأمة على ضلالة، بمعنى أنه وإن أخطأ عالم مع صلاحه وبحثه وتحريه، فإن الله عز وجل يقيض من العلماء من ينبهون على وقوع الزلل في ذلك. وأما قولهم دائم بلا انتهاء فهذا إقرار منهم بأنه تعالى باق بذاته، لأنه قديم لم يزل وهو باق لا يزال، لأن القديم يستحيل عليه التغير والزوال، فقالوا بأنه دائم بلا انتهاء، وليعلم أن دوامه تعالى ليس يتعلق بالزمان. نعم، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، قدمه جل وعلا ليس قدما زمانيا، ودوامه جل وعلا ليس دواما زمانيا. يعني قدمه تعالى ليس معناه أن الأزمان والآن ماذا يقال الآن وراء آن وراء آن إلى ما لا نهاية، ليس المراد ذلك، فإن الزمان هو خلق الله جل وعلا، وقدمه جل وعلا ليس متعلقا بقدم زماني، إنما هو قدم مطلق، فهو جل وعلا لا تعلق لقدمه بالزمان، إذ الزمان هو التغير، والله جل وعلا ليس متغيرا، الله جل وعلا ليس متغيرا. التغير هو حدوث حال بعد حال، حدوث حال بعد حال، والله عز وجل منزه عن التغير، لأن التغير حدوث حال بعد حال، أي أن هناك حدوثا، قلنا حدوث حال بعد حال أي هناك حدوث، والله جل وعلا قديم ليس بحادث، بل هو خالق الحوادث جميعا، فهو خالق الحوادث وليس بحادث، فإذا قدمه ليس قدما زمانيا، وبقاؤه ودوامه جل جلاله ليس دواما زمانيا. فالجنة مثلا باقية لا تفنى، ما معنى بقائها؟ أي استمرارها زمنا بعد زمن بعد زمن إلى ما لا نهاية، ولكن لها بداية، لها بداية، فبدايتها دال على حدوثها، بدايتها دال على حدوثها، ودوامها بإبقاء الله جل وعلا لها، ليس دواما استحقته بذاتها، والكلام إنما هو في الدوام القدم الذي ليس مستحقا بسبب، قدم ذاتي، قدم ذاتي، والدوام دوام ذاتي، وما ثبت قدمه استحال عدمه، لأن قدمه لم يكن لسبب أو متوقفا على سبب، ومن ثم فزوال هذا السبب يؤدي إلى نهايته، أو مجرد إمكان زوال هذا السبب يؤدي إلى نهايته. الله جل وعلا وجوده ليس على سبب، فوجوده جل جلاله هو القديم، والقدم كما سبق قدم مطلق وقدم إضافي، الله جل وعلا موصوف بالقدم المطلق، القدم الإضافي أي فلان قديم عمره 100 سنة، وفلان أقدم منه مات قبل 200 سنة كالعرجون القديم كما قال الله عز وجل في سورة ياسين. فالعرجون القديم المقصود بالقدم هنا قدم نسبي إضافي، فالله جل وعلا كما قال فقالوا بأنه دائم بلا انتهاء ليعلم أن دوامه تعالى ليس يتعلق بالزمان، كما كلما مضى زمان يحدث زمانا كدوام الآخرة، كدوام الآخرة هكذا. قال بل هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء. وأما قولهم، نعم، قال القاضي أبو حفص الغزنوي جمعوا بين اللفظين تأكيدا لدوامه وبقائه، فأرادوا بنفي الفناء نفي تلاشي الذات، وأرادوا بالثاني نفي بطلان الحياة، إذ تلاشي الذات، هذا لفظ تلاشي تلاشي، إذ تلاشي الذات وبطلان الحياة محال في صفات الله تعالى لقدمه الثابت بغير علة، إذ هو واجب الوجود لذاته فهو واجب البقاء لذاته. نعم، قلنا للقاعدة العقلية الثابتة القطعية أن ما ثبت قدمه استحال عدمه. نعم. قال الغزنوي في شرحه والنسفي في أصوله: إنما قالوا ذلك لأن كل موجود سواه فهو بتخليقه وتكوينه وإرادته، فلا يكون لغيره إيجاد شيء، إذ لا خالق غيره ولا موجد سواه. نعم. وأما قولهم ولا يكون إلا ما يريد، أي أنه لا يحصل شيء في كون الله تبارك وتعالى إلا بإرادته تبارك وتعالى، لا يمكن أن يكون في كونه ما لا يريده، فما يحدث من حادث وما يخلق يحدث من خلق ومن رزق ومن رفعة ومن خفض إلا وهو بإرادة الله جل وعلا وتقديره، لا يحدث في ملكه ما لا يريد. وهذا فيه إثبات أن أفعال العباد مخلوقة لله تبارك وتعالى، والله خلقكم وما تعملون، فالعبد مخلوق وعمله مخلوق، والله جل وعلا له المشيئة النافذة لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، ولكنه جل جلاله أودع في العباد قدرة وإرادة يستطيعون من خلال ذلك أن يقوموا بما يريدون وما يشتهون، ولكن هذه القدرة وهذه الإرادة الله جل وعلا هو خالقها، والله جل وعلا هو الذي يوفق من شاء لطاعته ويخذل من شاء فيقع في ما يقع فيه من المعاصي، التوفيق والخذلان من الله تبارك وتعالى. فإن قال قائل كيف يكون ذلك كله من خلق الله ثم يحاسبنا الله تعالى على ذلك، فالجواب أن الإنسان يدرك من ذاته، يشعر في ذاته بأن الله جل وعلا يشعر في ذاته أنه قادر على الاختيار، وهذا الشعور الذي يجده الإنسان، أنا الآن أريد أن أرفع يدي أن أخفضها، أريد أن أذهب إلى صلاة الفجر في المسجد، هذه الإرادة لا يحول بيني وبينها شيء، لا يحول بيني وبينها شيء. ولا شك أن هناك فرقا بين، يفرق العقلاء جميعا بين الأفعال الاختيارية والأفعال الاضطرارية. الأفعال الاختيارية كتحريك يدي، هذا أمر اختياري، هل هو من خلق الله؟ نعم. وبين حركة اضطرارية كحركة المرتعش، إنسان عندما يصاب برعشة تتحرك يده بدون رغبته بدون إرادته، فهذه التفريق بين حركة المرتعش وحركة قاصد الحركة تفريق يسلم به العقلاء، يسلم به العقلاء. بعد ذلك كيف نستطيع أن ندرك حقيقة وكن أن الله جل وعلا خالق جميع أفعالنا ونياتنا وإراداتنا، ثم أن لنا إرادة وأن لنا اختيارا وأن لنا مشيئة بنص القرآن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت للعبد مشيئة وأثبت فأثبت لنفسه جل جلاله مشيئة وأثبت للعبد مشيئة، كيف يكون ذلك التوافق؟ هذا سر الله تعالى، ومهما بحث الإنسان لن يصل إلى شيء، فما عليه إلا أن يؤمن ويسلم. ليس معنى ذلك أنه مناقض للعقل، لا، ليس مناقضا للعقل، ليس هناك عقيدة مناقضة للعقل، لكن هناك أمر لا تبلغه العقول، لا تبلغه العقول، لا تستطيع إدراكه، هناك أشياء لا نستطيع أن ندركها من أنفسنا، هناك أشياء لا نستطيع أن ندركها من الأشياء التي من حولنا، لا نستطيع أن ندركها، ندرك آثارها، لكن أن ندرك حقائقها وكنهها لا نستطيع. الروح التي في الإنسان، ما الذي يستطيع أن يدركه منها؟ ونحن نعلم قطعا أن فينا أرواح، وهذه الروح إذا خرجت من الجسد أصبح مثله مثل القطعة القماش المرمية. ما هذه الروح التي في الإنسان تجعله يتحرك ويذهب ويأتي ويشعر جسمه كله، يعني الجهاز الفكري يشتغل والجهاز الدموي يشتغل والجهاز الهضمي يشتغل وكل أجهزة الجسم تشتغل، ويشعر بحرارة وبعرق وبكل هذه الأمور يشعر بها، وينظر ويسمع ويتكلم، كل الأدوات شغالة، بمجرد أن تخرج الروح من الجسد كل ذلك ينتهي. من يستطيع أن يدرك حقيقة ذلك؟ فكيف يدرك الإنسان أسرار هذا الكون العظيم؟ فيسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لكن هذا لا يحول بيننا وبين إدراك أن لنا اختيار، هذا نشعر به من أنفسنا. هل تشعر أنت عندما يأتي موعد الصلاة، هل هناك ما يحول بينك وبين أن تذهب إلى المسجد؟ تقصيرك، عندما يحتج الإنسان، عندما يحتج الإنسان على ترك طاعته بقدر الله، يقول لو كان مقدرا علي، مقدرا لي أن أصلي لصليت، بما أنني لم أصلي إذن الله ما قدر لي أن أصلي، الله ما قدر لي، أنا إيش ذنبي، الله ما قدر لي أن أصلي. وما أدراك أنك حين جلست أمام شاشة التلفزيون ولم تذهب إلى المسجد، ما أدراك أن الله قدر لك؟ طيب إذا كنت ما شاء الله إلى هذه الدرجة تؤمن بالقدر، إذا كنت مؤمنا بالقدر إلى هذه الدرجة العظيمة، لماذا لا تجلس في بيتك وتترك الوظيفة؟ ولو كان الله عز وجل قد قدر لك أن ترزق لا رزقت وأنت في بيتك. لا، في الدنيا يذهب ويعمل ويشتغل ويطلب، وربما طلب المال بوجه حرام، وربما اعتدى على هذا أو ظلم هذا، ولا يقول خلاص الله لو قدر لي أن تأتيني الأموال الطائلة ستأتي، لا يقول ذلك. فكذلك فيما يتعلق بأمر الدين، أنت لا تقول لنفسك ذلك، سمعت المؤذن توكل على الله واذهب إلى الصلاة، ولن تجد ما يحول بينك وبين مرضات الله تبارك وتعالى. إن يعلم الله في قلوبهم خيرا يؤتهم خيرا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، والذين اهتدوا زادهم هدى. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت منه ذراعا. فينبغي للإنسان أن لا يحتج بالقدر. قال القاضي أبو حفص الغزنوي: الوهم هو ما يرجى كونه، والفهم هو ما يحصله العقل ويحيط به، والله عز وجل ليس بذي كيفية فينتبع في الأوهام، وليس بذي حد فيبلغ العقل غايته، بل هو متعال على أن يحيط به شيء، إذ المحيط أشرف من المحاط به، والقديم يرتفع عن إحاطة شيء به. قال الله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. طيب، يقول هنا: وأما قولهم، يعني أهل السنة أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأبو يوسف، وأما قولهم لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، قال: الوهم ما يرجى كونه، ما يرجى كونه، هذا وهم ترجو وتأمل كونه، والفهم ما يحصل العقل وما يحصله العقل ويحيط به. فإذا هناك شيء يتوهم، هناك أشياء تتوهم، يعني يسعى الوهم لتصورها، وهناك أمور تعقل، أي أنها يحيط بها العقل. فالله جل جلاله وتبارك في علاه لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. لماذا؟ لأنه ليس بذي كيفية فيكون العقل باحثا الوهم، الوهم التوهم التخيل التصور، أن يكون الوهم والتصور والتخيل ساعيا في إدراك كيفية المولى جل جلاله، هذا باطل. لماذا؟ لأن المولى ليس بذي كيفية، إذن الوهم قد بطل، ومن باب أولى أن يبطل الفهم. إذا بطل الوهم بطل الفهم، فالفهم الله جل وعلا ليس بذي حد فيدركه الفهم، إذن ليس بذي كيفية يبلغها الوهم، وليس بذي حد فيدركه الفهم. ولهذا قال: والله عز وجل ليس بذي كيفية فينطبع في الأوهام، وليس بذي حد فيبلغ العقل غايته، بل هو متعال عن أن يحيط به شيء، إذ المحيط أشرف من المحاط به. وهنا نحب أن ننبه إلى كلمة الإمام أحمد بن حنبل عندما قال رحمه الله ورضي عنه: نؤمن بما جاء عن الله تبارك وتعالى على في كتابه وعلى لسان رسوله، ولا كيف ولا معنى، ولا كيف ولا معنى، لأن التكيف لا يكون إلا للمتشخص، والله جل وعلا ليس جسما، فلا نقول الكيفية موجودة ولكننا نفوضها، بل الكيفية لا تنسب إلى الله تعالى. ولهذا قال الإمام أحمد: ولا كيف ولا معنى، ولا كيف ولا معنى. وقال الإمام مالك عندما سئل عن الاستواء، قال: الاستواء غير مجهول، الاستواء غير مجهول، وردت به النصوص، كيف يجهل، وردت به النصوص، أي ليس مجهولا وروده وإثباته لله جل جلاله. الاستواء غير مجهول، في رواية الاستواء معلوم، أي معلوم وروده ومعلوم ثبوته ومعلوم اتصاف الله جل وعلا به. والكيف غير معقول، والكيف غير معقول، أي الكيف لا يمكن أن يعقل، كيف ينسب إلى الكيف إلى من كيف الأشياء، كيف ينسب الكيف إلى من كيف الأشياء، فهو جل وعلا منزه عن الكيف. ولهذا قال والكيف غير معقول. عندما تسألني عن شريك للمولى جل جلاله أقول لك وجود الشريك غير معقول. ما معنى ذلك؟ لأنه موجود ولكنني أنا ما تعقلته. لا، مقصود غير معقول أي أن العقل قاطع بعدم إمكانه وعدم جواز حصوله. والكيف غير معقول أي والكيف لا يليق بالله جل جلاله. ولهذا قال ليس بذي كيفية، ليس بذي كيفية فينطبع في الأوهام، وليس بذي حد فيبلغ العقل غايته، بل هو متعال عن أن يحيط به شيء، إذ المحيط أشرف من المحاط به، والقديم يرتفع عن إحاطة شيء به. قال الله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فالله جل جلاله، الله جل جلاله هو خالق الأشياء ولا يحيط به شيء. الله جل وعلا محيط بكل شيء، وإحاطته جل وعلا ليس إحاطة جسم بجسم، لأن إحاطة الجسم بالجسم أن يكون عندما نقرأ الآية إن الله بكل شيء محيط، أي أن الله تعالى أحاط بكل شيء علما كما جاء في الآية الأخرى، علما وقدرة وعظمة وتدبيرا وقهرا وسلطانا، هذه إحاطة الله جل وعلا. أما إحاطة الشيء بالشيء إذا كان المقصود الإحاطة الحسية أي المدركة إما بالنظر إما باللمس، هذه الإحاطة لا تكون إلا لجسم بجسم، كإحاطة هذه المكتبة بنا، فنحن في جوفها، نحن في جوف المكتبة، والمكتبة محيطة بنا، والسماء محيطة بالأرض، أينما كنت في شيشان في مكة في واشنطن في القاهرة سترى السماء فوقك. فهذه إحاطة جسم بجسم، فالأرض داخل السماء أي أن السماء محيطة بها من كل اتجاه، هذه إحاطة جسم بجسم. تعالى الله عن ذلك، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، كان ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان، لا تغيره الأشياء، بل هو الذي خلقها وهو الذي يغيرها ويوجدها ويعدمها جل جلاله. ولو أن الناس استمسكوا بالعروة الوثقى محكمات الشرع، قول الله جل جلاله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا ترتاب العقول في وجوده جل جلاله، فهو حق وهو الحق وسمى نفسه الحق، لا ترتاب العقول في وجوده، فكل ما في الكون شاهد بوجوده جل جلاله، وكل ما في هذا الكون شاهد بعظمته وقدرته وعلمه وإحاطته. ولكن ما بعد ذلك مما تطلبه العقول فإنها لا تصل من وراء ذلك إلا إلى العجز. ولهذا جاء عن الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال العجز عن درك الإدراك إدراك، العجز عن درك الإدراك إدراك، كما قال الله عز وجل لا يحيطون به علما. الذي يشكك في رواية هذه الرواية عن أبي بكر الصديق، طبعا أوردها جمع من العلماء جمع من الأئمة، الذي يشكك فيها فليتركها، وليأخذ بقول المولى جل جلاله ولا يحيطون به علما، وليأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا نحصي ثناء عليك، ماذا يحصي العبد من الثناء على المولى جل جلاله؟ فالعبد قاصر عن ذلك. وقال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قال الإمام أبو منصور أي الماتريدي نعم هذه الآية حجة ورد على المعتزلة في نفيهم العلم عن الله تعالى، وقد وصف به وأخبر أن الله له العلم، وقوله إلا بما شاء يحتمل إلا علم الغيب فإنهم لا يعلمونه، ويحتمل لا يعلمون من علم جميع الأشياء إلا قدر ما يعلمهم الله تعالى ويخلق فيهم من العلوم الضرورية والاختيارية. نعم. وقال تعالى, وقال تعالى لا تدركوا الأبصار، والإدراك في اللغة هو النفوذ والإحاطة بأطراف الشيء وجوانبه، والله عز وجل يتعالى عن ذلك لأنه خالق الحدود والنهايات. نعم، هو جل جلاله خالق الحدود والنهايات، والله جل وعلا لا تحيط به الجهات ولا تكتنفه الأرض ولا السماوات، فالله جل وعلا متعال عن ذلك جل جلاله. وغلطت المعتزلة حيث حملوا نفي الإدراك على نفي الرؤية، والله عز وجل يمدح بنفي الإدراك وهو الإحاطة، إذ المحاط محصور فيمدح الله تعالى عن أن يحيط به شيء ويحصره، وكم شيء لا يدرك إذ لم يرى، فلا تمدح في مجرد نفي الرؤية إذ قد لا يدرك غيره إذ لم يرى، وكان الممتدح في نفي الإدراك مع الرؤية. طيب، الرؤية أثبتها أهل السنة، الرؤية أثبتها أهل السنة الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث، أثبتوا الرؤية ونفتها المعتزلة مستدلين بقول الله تعالى لا تدركه الأبصار. قال أهل السنة الإدراك غير الرؤية، الإدراك أدرك الشيء أي أحاط به، والأبصار لا تدرك المولى جل جلاله، فإن الله تعالى ليس بذي حد وليس بذي تجسيم حتى تدركه الأبصار. وهنا في مسألة الرؤية وقع الناس بين آراء ثلاثة، وأرجو أن تركزوا معي في هذه القضية. أهل السنة والجماعة وقفوا موقفا وسطا بين طرفين، طرف الأول المجسم، الذين قالوا نصوص الرؤية ثابتة صحيحة، قال الله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فأثبتت الآية النظر، فقال المجسمة طبعا إضافة إلى الأحاديث الكثيرة التي وردت في إثبات الرؤية في الصحيحين وفي غيرهم، أنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فهذه النصوص أثبتت الرؤية. قال المجسمة لا يمكن أن يرى إلا ما كان في جهة من الرأي، أن يكون الرأي هنا والمرء في جهة منه، وأن يكون له حدود، وأن يكون شيئا متشخصا متجسما أمامك. فبما أنه ثبتت نصوص الرؤية إذن يلزم أن نثبتها، ولن نثبتها إلا إذا كان المرئي وهو المولى جل جلاله جسما. فأثبتوا الرؤية وأثبتوا التجسيم. الذي أوقعهم في ذلك أنهم اعتقدوا أنه لا يرى إلا ما كان جسما. المعتزلة وافقوا المجسمة في هذه الجزئية، أنه لا يرى إلا ما كان جسما، لا يرى إلا ما كان جسما. وقد ثبت عندهم بدلالة قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وغيرها من النصوص أن الله تعالى ليس جسما. وبما أنه ليس بجسم وقد وافقوا المجسم في أنه لا يرى إلا ما كان جسما، بما أنه ليس بجسم إذن لا يمكن أن يرى، ليس بجسم إذن لا يمكن أن يرى. فكانت الأدلة التنزيه عند المعتزلة أو استعمالها في على غير وجهها أوقعهم في نفي الرؤية، وأدلة الرؤية عند المجسمة أوقعتهم في التجسيم. على العكس أهل السنة والجماعة قالوا هذه القاعدة التي قال بها المجسمة والمعتزلة قاعدة باطلة، أنه لا يرى إلا ما كان جسما، بل يمكن أن يرى ما ليس جسما. وأما أنه ما لا يرى إلا ما كان جسما فإنما هو في عالم الاعتياد في الأمر المعتاد، وإلا يعني أي أنه من المستحيل عادة، من المستحيل عادة أن يرى إلا ما كان جسما. والمستحيل العادي، المستحيل العادي يخرق، المستحيل العادي يخرق، يجوز خرقه عند العقلاء. فعندما نقول مستحيل أن نضع شخص في حفرة تلتهب نارا ولا يحترق، هذا مستحيل، هذا مستحيل عقلي أم مستحيل عادي؟ عادي. مستحيل عادي، لأنه لو كان مستحيلا عقلا لا يمكن أن يتخلف. وقد ألقي إبراهيم عليه السلام في النار ولم يحترق، من المستحيل عادة أن كأس ماء صغير هكذا يشرب منه 200 نفر كل يشرب إلى أن يرتوي، ليس فقط يأخذ قطرة، يشرب يشرب يشرب إلى أن يرتوي ثم يشرب الثاني إلى أن يرتوي، هذا مستحيل ماذا؟ عادي. عادي بمعنى أنه يمكن أن يحصل ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حصل أنه جاء بماء قليل وتوضأ منه عدد كبير مئات، وطعام قليل قصع فيها شيء من اللحم والخبز الثريد، وكانوا يدخلون عشر عشر يأكلون ويخرجون والطعام كما هو. فهذا مكاثرة الطعام ومكاثرة الماء أمر حاصل، أمر حاصل، لكن هذا من باب العاديات. فقولهم لا يمكن أن يرى إلا ما كان جسما هذا أمر عادي، يمكن أن يرى ما ليس بجسم على سبيل الكرامة من الله تعالى لعباده المؤمنين، على سبيل الإكرام لأهل الإيمان يرى المولى جل جلاله وعم نواله. فهذا يعني الإنسان الآن في يعني فقط أمر يقرب الصورة، يقرب الحقيقة التي نتكلم عنها. الإنسان في نومه، الإنسان في نومه عندما أكون نائما واللمبة مطفأة، الآن لو أطفئت اللمبات لا أراكم، لا أدري من هو فلان وأين هو فلان، لكن عندما تكون نائما والإضاءة مغلقة والبطانية أيضا على وجهك وترى فلانا وأنه في حديقة والدنيا مضيئة، كيف رأيته؟ في أي جهة؟ هذه ليست جهة، أي جهة حسية تدرك، هذا نوع من الرؤية، هذا نوع من الرؤية. ومع ذلك ما احتاج إلى ما يحتاج إليه الإنسان من الرؤية المعتادة، يحتاج إلى إضاءة، رأى بلا إضاءة، يحتاج إلى مسافة رأى بلا مسافة، يحتاج إلى حد رأى بلا حد، يحتاج إلى مسافة، لأنه لابد أنت إذا يعني إذا أردت أن ترى شيئا لابد أن يكون بينك وبينه مسافة. هذا الكتاب لو وضعته هكذا على عيني لا أرى، ولو كان بعيدا بعيدا بعيدا إلى درجة شديدة لا أرى، إذا ابتعد عني 10 كيلو 15 كيلو لا أرى، إذا اختفى وراء هذا الجدار لا أرى. لابد أن نعرف أن هناك قدرات للعباد، لكن لا نجعل ما أدركته طبائعنا في هذه الدنيا ميزانا وحاكما على قدرة المولى جل جلاله. فالله تعالى يكرمنا وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم رؤيته ورؤية حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم. طيب نكمل هذه الصفحة. لأن الرؤية يعني توقف. نعم. ولأن الرؤية مشاهدة الوجود على ما الموجود هو. ولأن الرؤية مشاهدة الموجود على ما هو به كالعلم، فكما يعلم بلا كيفية ولا مائية فكذلك يرى بلا مائية، ويقال ماهية يصلح هذا هذا. نعم. فكذلك يرى بلا كيفية ولا مائية. ولأن الرؤية إثبات وتحقيق فلا ينافي الكمال بل يلائمه ويحققه. نعم. إذ الرؤية من صفات الموجود، والله تعالى موجود واجب الوجود لذاته، فكان جائز الرؤية عقلا، وقد تأيد بورود الشرع فوجب الاعتقاد بأنه مرئي. وإنما تأخرت الرؤية إلى الآخرة لإثبات محنة الإيمان عن غيب بالاستدلال بالآيات عن اختيار. نعم. يعني إذا رأى العباد ربهم في الدنيا ففيما يكون الاختبار والابتلاء والإيمان. فنعم هذا هو حكمة ذلك. نعم. إذ لا إيمان ينفع عند العيان لأنه يقع اضطرارا، ولذلك إذ لا إيمان ينفع عند العيان يعني عند الرؤية بالعين مشاهدة. عند المشاهدة. نعم. لأنه يقع اضطرارا أنا الآن لما تنظر إلي الآن أقول لك آمن بأنني موجود، أو أنت تحاول أن تسعى للقناعة بأنني موجود، أنا يعني عبث، أنت تراني انتهت القضية، فلا تملك حتى أنت أن تدفع هذه القناعة عن نفسك، لا يمكن أن تدفع هذه القناعة عن نفسك، أي أن هذه الكاميرا الآن أنا أراها وأشاهدها، لا، لو حاولت أن أقنع نفسي أنها غير موجودة لا يمكن أن تقتنع نفسي بذلك إلا عند هؤلاء الذين فقدوا عقولهم. يقول أحدهم ما أدراني أنني موجود، فكان بجوار شخص أخذ يده وضربه على وجهه ضربة قوية، ذاك يصيح لماذا ضربتني؟ قال من قال لك أنني ضربتك؟ من قال لك أني موجود؟ أنا لست موجودا ولا ضربتك ولا أنت موجود أصلا، كيف أضربك وأنت لست موجودا؟ فهؤلاء المخابيل والمجانين هؤلاء لا ينظر إلى كلامهم، هؤلاء لا ينظر إلى كلامهم. فجعل الله تعالى الإيمان به من علم الغيب اختبارا وابتلاء لعباده. نعم. ولذلك لا ينفع إيمان الكفرة في الآخرة لوقوعه في دار العيان. وإنما الكلفة ببذل المجهود في الوصول إلى معرفة المعبود جل جلاله، والإيمان به عن غيب بالاستدلال بشهادة الآيات عن اختيار، فكان تأخير الرؤية إلى الآخرة لإثبات المحنة بالأوامر والنواهي لعاقبة الجزاء في دار البقاء. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم في جنته، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. آمين. محراب فكر تنير العقل ترشده وتنصر الحق بالبرهان تعبده على الكتاب وهدي المصطفى انطلقت تغيث ذا الحيرة الملهوف تنجده